تعرفون يا أعزائي الكرام، أننا نحن البشر كل واحد له رأي، له ثقافة، له رؤية معينة للحياة بناء على ما تشربه في بيئته، من خلال يعني مدرسته، من خلال الكتب التي قرأها والمصادر المعرفية التي اطلع عليها. خرجنا بتصورات مختلفة لمختلف شؤون الحياة، وبالتالي فنحن في الساحة تعج بالخلافات والصراعات والنزاعات، يعني الساحة الثقافية، الفكرية، الذهنية، كل ما يتعلق بالرأي. طيب، ما هو الحل لهذه الإشكالية؟ يعني هل نتصادم؟ هل نتنازع؟ هل نتحارب؟ لا بأس أن يكون لكل شخص رأيه المستقل واجتهاده الخاص المبني على علم. طبعا ما يحتاج أني على هذا الموضوع، يعني الحديث لا يكون إلا بناء على معرفة وعلم. طيب، ما هو الحل؟ الحل يكمن فيما يسمى الموضوعية، والموضوعية كما تعرفون يعني معناها البسيط والواضح والظاهر، هو أن تتجرد عن مشاعرك الخاصة وانطباعاتك الشخصية، أن تحاكم العينة أو محل التحكيم، أي مسألة كانت، بناء على دراسة وتحليل متجرد عن رأيك، عن هواك، عن ميلك، عن انطباعاتك. هذه هي الموضوعية بكل بساطة، والناس فيها درجات متفاوتة. أقلهم هو الذي يتجرد عن مشاعره فقط ويقدم حكما بناء على ما يراه، لكن أعلى مستويات الموضوعية هي أن تتعرف على آراء الآخرين، وتحاول أن تتفهم الأسباب والدوافع والمنطلقات الأساسية التي جعلتهم يتخذون تلك الأحكام ويسلكون تلك الطرق المختلفة عنك. وهذا شيء ذكرته في مقالي بالأمس عن الوعي، يعني ما هو الوعي ومن هو الواعي. قلت بأنه هو الشخص الذي لا يكتفي بمعرفة نفسه فقط، يعني الجميع يفهم نفسه إلى حد مرتفع، لكن قليل جدا من يفهم الآخرين. والفهم لا أقصد به فهم النتائج، يعني أنت بسيط أن تحكم على شخص من خلال نتيجة ظاهرة أمامك، لكن صعب أن تعرف الأسباب الحقيقية الخاصة به التي جعلته ينتهي إلى تلك النتيجة. وهذه هي أعلى مستويات الموضوعية كما قلت. بهذه المعرفة تفهم موقفك أنت أيضا بشكل أقوى وأظهر وأوضح، يعني الآخرين هم مرآة عاكسة لك، فعندما تكون تلك المرآة واضحة وظاهرة لك بكل أبعادها، سوف ترى نفسك أنت أيضا بشكل واضح. الدوافع الخلفية والأساسية للأحكام والنتائج تعطي بعض التفاصيل التي تفيد في دراسة الاتجاهات، الآراء، الأحكام، لأن الناس في أحكامهم الظاهرة لا يبدون كل شيء، يعني لا يعطيك العملية الحسابية التي أدت إلى النتيجة، فقط يعطيك النتيجة، لكن أنت عندما تدرس تلك العملية سوف تخرج بانطباع آخر على الشخص نفسه وعلى حكمه وأيضا على حكمك أنت. فهذه في رأيي هي المستويات العميقة والرفيعة من الموضوعية. صحيح أن التجرد عن المشاعر والانطباعات الشخصية يؤدي إلى نتائج محايدة وعادلة، لكن أيضا تفهم آراء الآخرين ومعرفة الأسباب الخفية الباطنة التي جعلتهم يختلفون عنك. ونحن في الحياة يعني نعيش بمستوى ظاهر ومستوى باطن. المستوى الباطن هو الذي يعني يمثل الجذور، دراسة الجذور هو الوسيلة المهمة والأولى في التعرف على طبيعة الشجرة وثمارها. هذه هي الموضوعية التامة والكاملة، وكما قلت يعني الناس يتفاوتون في تطبيقها، والمحاولة تكفي ولو لم تكن النتيجة صحيحة ودقيقة. يعني أن تمتلك هذا الشعور، يعني نية أن تكون موضوعيا وتحاول أن تتفهم الآراء المخالفة كما هي، هذا يؤدي بك إلى نتيجة صحيحة، وقد لا تكون النسبة التامة من الصحة لكنها صحيحة. الاكتفاء بالذات والانغلاق في المشاعر الذاتية هو الذي يخلق الصراعات العمياء، الحروب العمياء التي لا يعرف أطرافها لماذا هم يتحاربون، أو يحكم أحدهم على الآخر بما يراه، يعني يفسر موقفه بتفسير لا يطابق الواقع، يعني يتخيل شيئا ليس هو الموجود والواقع في الأرض. فتكون العلاقات والانسجام والأخذ والعطاء بين الناس في حدة وشدة وحرب واحتراب.